الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وقفنا عند قوله والملك في والملك مدة الخيارين للمشتري. تكلمنا من قبل على نوعين من أنواع الخيار وهو خيار الإيه؟ المجلس وخيار الشرط. وعرفنا أن خيار المجلس معناه مكان الإيه؟ التبايع، أن خيار الشرط له أن يشترط لهما أن يشترط أو أن يشترط أحدهما، لكن لا يكون ذلك قبل العقد وإنما يكون معه أو في مدة الخيارين. بعد أن عرفنا أن خيار الشرط يفيد أن لأحدهما في مدة الخيار أن يفسخ إذا رأى أن المصلحة في الفسخ، وهكذا أيضا في خيار المجلس، فالمؤلف أراد أن يبين لنا مسألة مهمة وهي الملك، ملك هذا الشيء الذي بيع في مدة الخيار لمن؟ يعني الخيار يفيد أن البيع غير لازم إلى أن تنتهي إيه؟ المدة، يجوز أن يرجع أحدهما في العقد. فالملك إذن لمن؟ يعني أنا أعطيتك مالا وأنت أعطيتني السلعة، فأنا أعطيتك الثمن وأنت أعطيتني الإيه؟ السلعة، وفي خيار، في خيار مجلس أو في خيار شرط مدته شهر مثلا. طيب هذا الشهر السلعة لمن؟ ملك من؟ فيقول الملك، الكلام هنا طبعا مش في الثمن، الكلام هنا في الإيه؟ في المبيع. يقول الملك في المبيع، في السلعة التي بيعت مدة الخيارين يعني خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. الملك لمن؟ يعني على الأصل أني أعطيتك الثمن وأخذت منك الإيه؟ السلعة، فالأصل أني ملكت ماذا؟ أنا المشتري ملكت ماذا؟ المبيع السلعة، والبائع ملك الثمن، فالملك في مدة الخيارين للمشتري. وهذا يعم سواء كان الخيارين لهما أو كان الخيار أو كان الخيارين لأحدهما، ما دام في خيار مجلس وخيار شرط فالملك للمشتري. قال وله نماؤه المنفصل وكسبه، يقول وله، الضمير يعود على أقرب مذكور، من أقرب مذكور؟ المشتري. يقول وللمشتري، وله يعني وللمشتري نماؤه، الضمير يعود على، هي مش مذكورة لكنها معروفة من قوله والملك، يعني وملك المبيع مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه يعني نماء المبيع، قدرناه من السياق، وله نماء المبيع. النماء يا اخوانا هو الزيادة التي تحصل، يعني الآن مثلا اشتريت عبدا وهذا العبد بعد شهر مدة الخيارين، كان مثلا في مدة خيار شرط إلى شهر، فلما أخذت هذا العبد أنفقت عليه وعلمته تعليما جيدا، فصار في مدة شهر العبد فيه زيادة، تعلم حرفة، تعلم صنعة، فزاد ثمنه، ولما أكل كويس وبقى مستريح سمنة وبقى عنده كده صحة وشكله حلو، فزاد ثمنه أيضا. وقل مثل ذلك في البهيمة، لو اشترينا بهيمة مثلا، البهيمة قعدت شهر عندي أعلفها علفا محترما وعلفا ممتازا، يعني علف جيد، وسمنت البهيمة، ده اسمه ايه؟ نماء. بس نماء ده ايه؟ متصل مش منفصل، يعني هذا السمن هذه الزيادة لا تنفصل، لكن في نماء منفصل يمكن أن ينفصل بأن ولدت الجارية. لو فرض مثلا أن الخيار مدته شهرين ثلاثة وهي كانت حاملا فولدت، في نماء ماذا في النماء الآن؟ في نماء منفصل، يعني ولد منفصل عن الأم، البهيمة مثلا ولدت، فصار عندنا بهيمة وإيه؟ وولدها وولدها نماء منفصل. فلمن ملك النماء المنفصل؟ يقول وله يعني وللمشتري نماؤه المنفصل. يعني مثلا لو ولدت البهيمة، لو الثمرة أنبتت، لو الشجرة أنبتت وصار فيه ثمار وفيه شيء نبت منها، فيقول هذا للمشتري. وكذلك كسبه، قال وكسبه، يعني إذا اكتسب العبد مثلا، راح اشتغل وكسب شيئا، فإن هذا الكسب يكون ملكا لسيده. مين سيده دلوقتي؟ المشتري الذي اشتراه. فنماء الملك، نماء الملك المنفصل تابع للأصل وإذا كان الأصل مملوكا للمشتري فإن النماء المنفصل أيضا مملوك للمشتري. لكن في بقى نماء متصل. طبعا النماء المتصل من باب أولى للمشتري لو كملنا العقد وصار العقد على ما هو عليه، لكن ماذا لو رددنا العقد وفسخناه واختار المشتري أو اختار البائع عدم الإتمام؟ صار الآن في نماء متصل، خلاص المنفصل عرفنا أنه ملكه، لكن المتصل بيقول له العبد ثمن والبهيمة ثمنت وقد رددتها عليك، لما اشتريتها منك كانت مثلا البهيمة تساوي 1000 والآن قعدت عندي شهر سمنتها وعلفتها صارت تساوي 1500 ونحن فسخنا، فانا عاوز الايه الفرق الزيادة. لا، النماء المتصل يرد مع الايه مع السلعة. قال فالنماء المتصل يتبع الاصل مع الفسخ، اذا فسخنا رجع ولا يمكن ان الرجوع فيه لتعذر انفصاله. يبقى فهمنا الان ان الملك للمشتري والنماء المنفصل ايضا للمشتري، والنماء المتصل يتبع العين، فاذا حصل فسخ فانه يرجع الى صاحبه من غير ان يكون فيه عوض او ان يكون فيه ارش، الارش اللي هو القسط، الفرق ما بين حالته الاولى وحالته الثانية كما ستعلمون ان شاء الله. نماء متصف، هذا مثال مهم، اشترى سيارة وخدها وصرف عليها وزبطها وعمل الحاجات اللي كانت عايزة تعمل فيها ودهنها مثلا وعمل لها فرش وكسوة وحاجات، فيه الآن منفصل وفيه متصل. الفرش والكسوة ممكن تنفصل، يروح محطته الفرش القديم ويرجعها له، لكن النماء المتصل دهنها وصلح فيها حاجات لا يمكن أن تنفصل عنها، صارت ملازمة لها ثم رد السلعة، فلمن يكون هذا النماء المتصل؟ للمال البائع، البائع اللي هو المالك الأول يعني يرجع إليه، لكن منفصل ينفصل. واضح يا اخوانا؟ فالنماء المنفصل ملك للمشتري، والنماء المتصل يتعذر انفصاله فهو ملك لايه او هو تابع للعين، اذا ردت رد معه. نعم. قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع. الان في شيئان، يحرم ولا يصح، هذا حكم تكليف وهذا حكم وضعي. الحرمة حكم تكليفي، الصحة وعدمها حكم وضعي. يعني ايه تكليف يعني ايه وضعي؟ يعني الاحكام نوعان، الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلفين، الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، قال الله افعل او لا تفعل، ده اسمه ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، افعل ولا تفعل مثلا. لكن هذا الحكم تارة يكون، ركز معايا في الكلمتين دول، بالاقتضاء والتخيير والوضع، بالاقتضاء والتخيير والايه والوضع. بالاقتضاء يعني الطلب، والتخيير الاباحة. الطلب فيه اربعة انواع، اقتضاء فعل، لان الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء فعل او اقتضاء ترك، وكل منهما اما على سبيل الالزام او لا على سبيل الالزام. يعني عندنا اربع حاجات دلوقتي، الاقتضاء في اقتضاء فعل واقتضاء ترك، ركزوا معانا لسه ما قلناش حاجة صعبة. الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بافعال الايه المكلفين، مفهوم الحته دي؟ بايه بقى؟ ماذا يعني متعلق بماذا؟ بالاقتضاء والتخيير والوضع، ثلاث حاجات، بالاقتضاء او التخيير او الوضع. فاحنا بنشرح بنقول الاقتضاء اما اقتضاء فعل او اقتضاء ترك، وكل منهما اما على سبيل الالزام او ليس على سبيل الالزام. فبقى عندنا اقتضاء فعل على سبيل الالزام، واقتضاء فعل لا على سبيل الالزام، واقتضاء ترك على سبيل الالزام، واقتضاء ترك لا على سبيل الالزام. يعني اربع حاجات. فالاقتضاء على سبيل الالزام بالفعل ده ايه؟ الواجب. والاقتضاء بالفعل لا على سبيل الالزام المندوب. والاقتضاء بالترك على سبيل الالزام المحرم. والاقتضاء بالترك لا على سبيل الالزام المكروه. ادي اربع اقسام اهي. او التخيير اللي هو الاباحة. ادي خمس اقسام. دول اسمهم الاحكام الايه؟ التكليفية. يعني كل فعل للمكلف لابد ان يكون له حكم من هذه الاحكام. اما واجب واما مستحب واما محرم واما مكروه واما مباح. الاربعه الاولانيين دول داخلين في الاقتضاء، والمباح هو الايه؟ التخيير، لانك مخير بين الفعل والترك. بقي شيء وهو الوضع، لان هذا الوضع معناه كما او يدخل فيه الصحه والفساد والبطلان على التفريق بينهما والرخصة والعزيمة وغير ذلك من الأحكام الوضعية، بأن يقال مثلا هذا الفعل عزيمة، على اختلاف طبعا في دخول العزيمة والرخص، هذا الفعل عزيمة، هذا الفعل رخصة، هذا الفعل أو هذا الشيء صحيح، هذا الشيء فاسد، هذه إعادة، هذا أداء، هذا قضاء، دي كلها أوصاف للأحكام الإيه؟ الوضعية. فالمؤلف يقول يحرم ولا يصح، يعني عندنا ممكن تنفك الجهة، نعم ممكن يكون الشيء حراما وصحيح وممكن يكون حرام وغير صحيح، يعني ليس هناك تلازم مطلقا بين عدم الصحة وبين الحرمة، يعني الحرمة تارة تكون مع فساد اللي هو عدم الصحة وتارة تكون مع عدم فساد. فالمؤلف عاوز يفيدك يقول يحرم ولا يصح، أفادك بحكمين، حكم تكليفي وهو الايه الحرمة، وحكم وضعي وهو عدم الصحة اللي هو ايه الفساد. قال ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر. يحرم ولا يصح تصرف احدهما، الضمير يعود على المتعاقدين البائع والمشتري، يحرم تصرف البائع والمشتري في المبيع اللي هو السلعة وعوضه اللي هو الايه الثمن وعوضه المعين فيها، الضمير في قولي فيها يعود على مدة الخيارين، يعني يقول لك معنى الكلام في مدة خيار المجلس وخيار الشرط لا يجوز لأحدهما ولا يصح أن يتصرف في المبيع أو في العوض اللي هو الايه الثمن إذا كان معينا، بأن قيل هذا الثمن لهذه السلعة ده اسمه ثمن معين، احنا قلنا قبل كده في ثمن معين وفي ثمن في الذمة، الثمن المعين أن يقال ايه هذا الكوب بهذا المال، المال ده اسمه ايه عوض معين، هذا عينته هذا المال، لكن لما اقول لك هذا الكوب بكم تقول لي بجنيه، ما اديتكش الجنيه دلوقتي او حد لك دلوقتي، بس لما اقول خذ هذا الجنيه في مقابل هذا الكوب اديتك جنيه وخلاص، ده اسمه ايه في الذمة وليس معينا. فيقول العوض المعين وكذلك المبيع يحرم التصرف في احدهما من البائع والمشتري طالما نحن في مدة الايه الخيار، سواء خيار المجلس او خيار الشرط، الا باذن الاخر، الا ان ياذن صاحب السلعة اللي هو البائع يقول له خلاص اتصرف، وياذن المشتري للبائع في الثمن ويقول له ايه تصرف في الثمن المعين. هي الملكية موجودة ولكن لا تتصرف حتى يكون البيع لازما الا باذن الاخر، لان هذا التصرف قد يفسد السلعة، مثلا تصرفت في المبيع بما ينقص ثمنه او بما يتلفه او الجارية وطأتها او غير ذلك من التصرفات، لان تفرت الملكية بس موقوف، التصرف فيها موقوف، ما لو لم تكن الملكية موجودة لما قلنا ان نماء المنفصل تابع او هو لك، لكن نحن نقول التصرف لا يتصرف الا باذن الاخر، لانه ربما رده او ربما فسخه فتكون السلعة قد تلفت او ذهبت. لكن استثنى المؤلف تصرفا فقال بغير تجربة المبيع، يعني انا اشتريت سلعة وفي خيار بيننا خيار مجلس او خيار شرط، فيمكن ان اتصرف بشيء وهو الايه التجربة، اشتريت سيارة عاوز اجربها فاخذتها وجربتها، فهذه التجربة ركوب السيارة وقيادتها الى مكان معين تارة يكون استعمالا حرا كده مش للتجربة خلاص، يعني كأنها بتاعتي بتصرف فيها فنقول هذا ممنوع، وتارة يكون ايه للتجربة عاوز اجربها فهذه التجربة لا بأس بها، الا عتق المشتري، الا عتق المشتري لمن؟ المشتري فاعل ولا مفعول؟ إلا عتق المشتري. المؤلف يقول لا يجوز التصرف ولا يصح التصرف من أحدهما في المبيع وفي الثمن المعين بغير إذن الآخر إلا في التجربة، تجربة المشتري للمبيع، والحاجة الثانية عتق المشتري. المشتري فاعل ولا مفعول؟ مفعول إزاي؟ فاعل طبعا، إلا عتق المشتري المبيع، يعني العبد المبيع، فمن الذي اعتق؟ المشتري. ومن المعتق؟ المفعول محذوف طبعا، معلوم من السياق الا عتق المشتري للمبيع، خلاص، فالمشتري اعتق المبيع. انا اشتريت عبدا وانا في مدة الخيار. المؤلف بيقول لا يجوز التصرف الا بالتجربة. انا مش هجرب العبد الان، ممكن اجربه في ان اقول له افعل شيئا عشان اشوف بيسمع الكلام ولا لا، يحسن التصرف ولا لا، دي تجربة لا اشكال فيها. لكن في حاجة تانية مش تجربة. انا قلت اشتريت العبد وقلت له انت حر، واحنا في مدة الخيار، لو لم نستثني هذه الصورة كنا نقول ايه؟ يحرم ولا يصح. لا، هذه الصورة تصح، لان الشارع يتشوف الى الايه؟ الى العتق. فاذا اعتقه في زمن الخيار ايه اللي يحصل بقى؟ نفذ التصرف مع الحرمة. يعني فالاستثناء هنا الاستثناء في التجربة من الامرين، من التحريم وعدم الصح، فيجوز ويصح بالتجربة. لكن في العتق هنستثني من ايه؟ من عدم الصحة، فنقول يصح ويبقى التحريم على ما هو عليه. يعني حرام ان يتصرف بالعتق ولكن يصح ينفذ، فعاد الاستثناء الى الايه؟ الى قوله ولا يصح، ولم يعد الى قوله ويحرم. لكن في التجربة عاد الى الايه؟ الى الامرين معا. يعني يجوز ويصح التصرف بالتجربة، ويصح ولا يجوز التصرف بالعتق. فإن اعتقه قلنا ان التصرف ده ايه؟ صحيح، لكن حرام عليك ان تعتقه. لكن لو اعتقه يا اخوانا وصار العبد حرا، هل يمكن ان يحصل رجوع في البيع؟ يقول له لا، العبد ده حر ورجعه لي، العبد هذا الذي كان حرا انا فسخت العقد، يا اخي رجع لي العبد بتاعي. نقول لا، لانه نفذ، والتصرف النافذ يبنى عليه ايه؟ ثمراته. فخلاص سقط الخيار حينئذ. وتصرف المشتري قال المؤلف اذا كان بيننا خيار مجلس او خيار شرط فحرام ان تتصرف ولا يصح تصرفك بغير تجربة المبيع او العتق، لكن في العتق يحرم وان كان يصح. فان تصرف بغير التجربة، طبعا لان احنا استثنينا التجربة، فان تصرف المشتري كان هذا فسخا لخياره. يعني اشترى جارية وقبلها وملكها فقبلها، التقبيل ده يعتبر ايه؟ تصرف، وانتفع بها، ودي مش تجربة. فنقول هذا التقبيل وهذا التصرف يجعل خيارك منفسخا، يعني مالكش حق انك تقول ايه؟ اريد ان ارجع اذا كان الرجوع انفع لي. لا، التصرف ده جعل خيارك منفسخا. فقال وتصرف المشتري فسخ لخياره. تصرف المشتري فسخ لخياره. صورة ثانية، صورة اخرى من التصرف، انه مثلا لما اشترى السيارة اخذ السيارة دي وقال لرجل اخر بعتك هذه السيارة، هم لسه في مدة الخيار. اشتريت السيارة وقلت لواحد تاني السيارة انا لسه شاريها اهو وبعتها لك، هذا البيع يلزم منه ايه؟ اني فسخت خياري. يعني ليس من حقي ان اقول للبائع الاول رد علي المال وخذ سيارتك. تصرفي ببيع او بتقبيل او لمس لشهوة او نحو ذلك من غير التجربة يعتبر ايه؟ فسخا لخياري. لا مش يحرم، خلاص يعتبر هذا فسخ للخيار. نعم، يبقى ان اذا كان في حق للبائع فله ان يرجع عليه، وهذا فيه تفصيل في قضية الرجوع عليه بالثمن او الرجوع عليه بالعين، لكن سنمشي على الزاد حتى لا نفرع كثيرا في هذه المسألة. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره، لان التصرف معناه ان انا راضي وبنيت على الرضا التصرف، لكن استثني التجربة لما سبق. قال ومن مات منهما، الضمير يعود على البائع والمشتري، ومن مات منهما يعني من البائع والمشتري بطل خياره. واذا بطل الخيار خلاص ما هو مات، لكن ما فائدة بطلان الخيار؟ ان الورثة لن يملكوا ان يردوا السلعة، يعني هذا الخيار لهذا الشخص، فلما مات بطل الخيار. فلما بطل الخيار ما يجيش الورثة يقولوا ايه؟ والله السلعة دي ما كناش عاوزينها، ده ابونا اللي اشتراها ومات الاب وكان في خيار. يعني مثلا اشتريت سيارة، خلينا نضرب مثال، اشتريت سيارة قبل ما اشتري السيارة يا اولاد انا هشتري عربية صفاتها كذا وكذا. قعد يقولوا لا احنا مش عايزين العربية دي، العربية دي غالية وزائدة عن حاجتنا، اشترينا عربية نقضي بها حاجتنا ويكون سعرها يعني قريب والفرق ده احنا محتاجينه. ليه تصرف 100,000 جنيه؟ ليه تدفع اكتر لما ممكن تدفع اقل؟ يعني ليه تدفع 100,000 جنيه احنا ممكن نركب بايه؟ ب50,000 جنيه. يا اخي سيب لنا 50,000 وانت راجل مريض وممكن تتقلب بين عشية وضحاها، فسيب لنا 50,000 ننتفع بها. الاب قال انتوا مالكم، انتوا هتحجروا عليا وانا حي؟ يا اخي انا عاوز اركب سيارة بصفة معينة وفيها رفاهية معينة. فذهب واشترى السيارة. فلما اشترى السيارة وهو في مدة الخيار، لانه بدأ برضو عقله يشوق يعني يقول يعني يمكن والله يكون العيال عندهم حق ولا كذا، فقال خلاص ليه الخيار الى شهر، خيار ايه؟ شرط. بعد اسبوعين مات الوالد، فالاولاد قالوا خلاص السيارة ملكها ابونا فهي ملك لنا، لكن عرفوا ان في خيار، فقالوا لا هنرجع السيارة دي ناخد 100,000، احنا اولى بال100,000، نعمل ايه بالسيارة ويبقى فيها بعد كده مشاكل كيف توزع على الورثة ونحو ذلك. فعاوزين يعملوا ايه؟ يفسخون. بناء على ايه؟ على ان في خيار شرط. الوالد يقول بطل الخيار، واذا بطل فلا يورث. يعني هذا الرد يكون حقا لمن؟ للشخص نفسه ليس لورثته. طبعا هذه فيها تفصيل، ان خيار الشرط يورث، بس التفصيل ده يعني لم يذكر هنا. خيار الشرط يورث ان طالب به صاحبه اللي هو المستحق قبل موته، لكن ان لم يطالب به يسقط ولا حق للورثة، لان هذا شيء لا يعرف الا من جهته هو. قال ومن مات منهما بطل خياره. الشارح قال ان لم يكن طالب به قبل موته الثالث اللي هو النوع الثالث من انواع الخيار. كده خلصنا خيار المجلس وخيار الشرط، النوع الثالث. نعم نعم، البائع من حقه ان يرجع، نعم لا شك، لكن الكلام هنا في ان الذي مات بطل خياره. نعم سقط خياره. لا خلاص يعني اقول هنا إن إذا كان الخيار للمشتري فقد أسقط حقه، وإن كان الخيار للبائع فإن البائع له في حاجة اسمها عهدة المشتري، لكن هذا تفصيل يعني خلينا في قضية عهدة المشتري وعلى من يرجع. نعم إيه؟ كل الكلام ده بعد دفع الفلوس، لأن دفع الفلوس لا علاقة له بما نحن فيه، دفع وما دفعش. افرض ما اشتريت منك سلعة بالآجل ما دفعتش فلوس، اشترطت خيارا حتى لو ما دفعتش فلوس. يعني ممكن اقول لك الفلوس دي ان شاء الله بعد سنة اديها لك، بس انا برضو ليا خيار شهر ان ارجع السيارة من حقي، حيث اشترطت فان هذا الشرط لازم ان يوفى به. ده قلناه المرة السابقة. نعم اتفضل. وان كنت مش عايز افتح باب الاسئلة الجانبية، لكن عشان الدرس عشان نمشي شوية، لان احنا حتى الان ماشيين بطيء جدا. قال الثالث من اقسام الخيار، خيار يسمى خيار الغبن. خيار الايه؟ الغبن. والغبن هو النقصان، اذا غبن الانسان بمعنى انه ايه؟ حصل عليه نقص. فيقول اذا غبن المبيع، اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يعني حصل نقصان وحصلت خديعة خارجة عن العادة. يعني في غبن في شيء يسير، وفي غبن في شيء يعده الناس نقصا غبنا، يعني الناس يقولوا لا فلان غبن حصل له خديعة. يعني ما يكون مثلا اشتريت سلعة بمئة جنيه وهي ب95، الناس مش هيقولوا غبن، صح؟ المسألة قريبة. لكن ما يكون ب60 واشتريها ب100 الناس يقولوا ايه؟ غبن غبنا شديدا خارجا عن العادة. فهذا مرده، مرد تعيين الغبن الى الايه؟ الى العادة. عادة من؟ عادة اهل هذا المكان في هذه المسألة، يعني التجار مثلا، لان الناس العادية لا يفهمون قضية الغبن، لكن يرجع في ذلك الى اصحاب الخبرة والى اصحاب المعرفة. بعضهم عين، يعني بعضهم قال 20%، بعضهم قال 10%، اقل اكثر، لكن الصواب ما ذهب اليه المؤلف من ان المرد ذلك الى الايه؟ الى العادة. والعادة تختلف بحسب الزمان والمكان. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. فهذا له الخيار، إذا اشتريت شيئا وغبنت فيه فلي الخيار. وذكروا له ثلاث صور، ذكروا لخيار الغبن ثلاث صور. قال الصورة الأولى وهي ليست مذكورة في المتن إنما زادها الشارح، يعني المتن لم يذكر إلا صورتين. الصورة الأولى تلقي الركبان، تلقي الركبان. الآن الناس جايين بسلع، الفلاحين جايين علينا كده بسلع عشان ينزلوا بها السوق في أول النهار، فتلقاهم رجل على حدود البلد وخد منهم الحاجة بتاعتهم. الفلاح فرحان، فرحان ليه؟ خلاص قبل بدل ما ينزل السوق ويتبهدل ويتأخر وقد يبيع وقد لا يبيع، التاني وفر عليه المشقة وراح واخد منه الايه الحاجات اللي معاه واعطاه الثمن. غبن الرجل، لانه لو كان نزل الى السوق كان ممكن يبيع باسعار احسن بكثير من هذا الذي باعه به لمن تلقاه، فهذا يسمى تلقي الايه الركبان. هل يكره او يحرم فيه خلاف؟ والصواب انه يحرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، له الحق أن يقول لي يا أخي لا اديني سلعتي وخذ مالك بدل ما بعتها لك أنا بعشرين، يعني ممكن دلوقتي أبيعها بخمسين وستين، فهذا منهي عنه. الثاني ذكره المؤلف بقوله بزيادة الناجش، زيادة الناجش. احنا قلنا قبل كده النجش ان يدخل الانسان مزايدا في سلعة وهو لا يريد شراءه. فانا دلوقتي في مكان حصلت مزايدة، يا اخوانا هنبيع هذه السيارة بكام، فواحد قال بخمسين، واحد قال بستين، واحد قال بسبعين، بثمانين، بتسعين، وعمالين يزيدوا. فدخل واحد متفق مع البائع او مش متفق، المهم ان هو ايه ناجش، يعني لا يريد، ولكن لا يريد السلعة ولكن يريد الايه رفع الثمن. الناس وقفوا عند 90، واحد داخل قال عليا ب 100، واحد نفسه ياخد السياره دي، فلما لقى تاجر والتاجر مش عبيط ما بيرميش فلوسه، فطالما قال 100 يبقى السياره دي تستحق ايه 100 وشويه، لان هو تاجر هياخدها يبيعها كمان، قال له يا عم خلاص 105، فباعه السياره ب 105. لما رجع بقى فرحان، النهارده كنت في مزايده واشتريت ووقعت السلع علي بكذا، فلما رجع قالوا له اتضحك عليك، ده السيارة اصلا لا تساوي الا 70. من اين جاء الغبن؟ منين يا اخوانا؟ من زيادة الايه الناجش. فله الحق ان يعود وان يقول اعطيني حقي، اعطيني الفرق بين هذا وهذا، هذا خيار غبن. ايه هقول على البائع اللي بعده؟ لا، من الاصل انه البائع عارف سعر سلعته، فكيف يبيعها ب 105 وهي في النهاية، يعني ما فعل هذا إلا من أجل أن يدفع ثمنا أكثر. أنا عارف سلعتي بكام، فهي مثلا تساوي 50، أقول لك لا دي ب 100، فأنت بتشتريها أنت مصدقني، هيجي لنا حاجة بعد كده اسمها تخبير الثمن. يعني أنا أحيانا أقول للبائع السيارة دي بكام؟ أنت اشتريتها بكام؟ قول لي بكام السيارة؟ يقول له والله اشتريتها ب 50، فأقول له خلاص بنام ب 50 هديك فيها 55، هو اشتراها ب 40. أليس هذا تدليسا وغشا؟ كذلك هنا أنا عارف أن السيارة بخمسين، أبيعها لك بمية أو بمية وخمسة بناء على أن واحد دخل زاد، وأنا عارف أن السيارة عليها تساوي هذا الثمن، والمشتري طيب مش في ذهنه حاجة، دخل واشترى على أنه وفاز بالسلعة، ثم تبين له أنه غبن فيها غبا فاحشا. ولهذا قالوا إيه، ومن الناجش أن يقول أعطيت فيها كذا وهو كاذب. يعني ودي بتصل كثير جدا، يعني ما فيش ناجش ولا حاجة، يقول له السيارة دي بكام؟ يقول له ب90 ألف، يقول له لا يا راجل ده أنا حطيت فيها 100 وما رضيتش أبيعها، هو كذاب. فلما يقول له حطيت فيها 100 وما رضيتش أبيعها وأنا بقول لك ب90، طب خلاص يا عم 101 مثلا. فلما قال أعطيت فيها 100 جعله يرفع السعر إلى إيه؟ إلى ما فوق ال100، وهو كاذب في قوله أعطيت فيها كذا، فهذا يسمى إيه؟ غبن، وله الخيار أن يرد البيع لأنه غرر المشتري. فمسألة الناجش داخلة في الغبن، ولاحظ ان كلام المؤلف مطلق، سواء كان بين الناجش وصاحب السلعة مواطأة واتفاق او ليس بينهما مواطأة ولا اتفاق. قال بزيادة الناجش يعني ولو بلا مواطأة. هنا شرط أيضا ذكره بعض أصحابنا وهو شرط جيد. قالوا لابد أن يكون المزايد اللي هو الناجش ده عارفا بالقيمة عشان تحصل عشان يحصل الاغترار بزيادته. يعني ما يجي واحد أنا عارف إنه تاجر، شوف المثال اللي ضربته، قلت لك تاجر دخل فقال له كذا، معروف إن التاجر لا يلقي ماله هباء. لكن لو واحد خالي الذهن ودخل شاف في مزايدة راح داخل يزود وخلاص، معروف إن هذا الرجل ليس له في المسألة، فلا يعد هذا إيه؟ ناجشا. إنما الناجش لابد أن يكون عارفا بالإيه؟ بالقيمة، عشان نعرف لما أكون عارف القيمة وأضع ثمنا معينا فمعلوم أني ما وضعت هذا الثمن إلا لأني أعلم أن السلعة تستحق مثله أو أكثر منه. يبقى الناجش ومنه أن يقول أعطيت كذا وهو كاذب لأنه غرر المشتري. طيب الثالثة من صور الغب، نحن دلوقتي ذكرنا تلقي الركبان، ذكرنا زيادة الناجش ومنه أعطيت كذا وهو كاذب ليغرر المشتري. الثالثة المسترسل. يقول المؤلف بزيادة الناجش والمسترسل. المسترسل رجل الطيب، معنى المسترسل الرجل الذي زي الناقة كده بتشدها وتمشي وراء معاك ماشي وراك. فالمسترسل رجل ايه؟ ماشي كده وسايبها لله. مش واحد كده يخش يشتري ملوش في الفصال ولا في حاجة، ماشي تقول له 100 يقول لك 100، تقول له 50 يقول لك 50، ليس عنده قضية المفاصلة والمماكسة، وإنما هو رجل إيه؟ مسترسل سليم النية، يعني معتمد على أن غيره صادق. لا مش سمح، السمح ممكن يكون فاهم، لكن مسترسل ماشي وراك وخلاص، يعني معتمد أنك صادق، ما يحسن الظن في الناس، فمعتمد على صدق غيره. ليه؟ لأنه قلبه سليم، طيب، رجل طيب سليم القلب، فهو منقاد لك. لو قلت له 100 هديك 100، لو قلت له 90 هديك 90، فده يسمونه ايه؟ مسترسلا، يعني مش شاطر، يعني بيعرفنا احنا فلان ده شاطر في الشراء وفلان ده ايه؟ مش شاطر، تدخله في الحيطه يخش في الحيطه، تدي له حاجه ياخدها باي ثمن، المساله عنده مبنيه على حسن الظن. فهذا المسترسل معلوم انه طبعا المسترسل لابد ان يكون جاهلا للقيمه ابتداء. لأنه لو كان عالما بالقيمة وأنا زدت فوافقني خلاص أنت دخلت على بصيرة. لكن المسترسل رجل يعني معتمد على صدق غيره وهو جاهل بالقيمة ولا يحسن المفاصلة. يقولون لا يحسن يماكس، ما بيعرفش يفاصل ولا بيعرف يعمل مصلحة في البيع والشراء، فبتقول له بمية بياخدها بمية، هذا يسمى مسترسلا. أما من له خبرة بسعر المبيع، انتبه، أما من له خبرة بسعر المبيع ودخل على بصيرة بالغبن، هو عارف ان هذه السلعة تساوي 80 وراجل قال له 120، عارف الثمن واشتراها، بعد كده ندم يقول له لا ده في غبن، لا ليس له ذلك لانه كان يعرف السلعة. ان احيانا الطمع في السلعة او واحد عاوز حب التملك يجعله يدفع ايا كان الثمن الذي طلب فيه، او كان مستعجلا مثلا. المهم انه على بصيرة بالثمن وعلى بصيرة بالغبن. لكن كلامنا الان في المسترسل اللي هو لا يحسن هذه المسائل، لا يعرف السعر، لا يحسن يماكس، هذا الذي يسمى مسترسلا. فإذا غبن ومعيار الغبن يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى العادة. إذا غبن فله الخيار. طيب نعم، لا يعني مثلا يرجع فيه أيضا القرائن، يعني التجار غير الناس العادية، فيش تاجر سيارات لا يغبن في سعر السيارة، يغش ماشي، ممكن يغش، ممكن يخادع في خيار العيب اللي هيجي لنا بعد كده، لكن غبن لا. ده التجار بيقول لك انت تروح للتاجر تقول له السيارة دي بكام، يقول لك بكذا، تروح لواحد تاني يقول لك بكذا، تلاقي الاثنين حطوا نفس السعر او فرق بينهم لا يذكر يعني. فعندهم لدرجة ان بعض التجار كان بيقول لي كأن في ميزان ذهب كده بتوزن عليه، تقول له السيارة الفلانية موديل كذا وصفاتها كذا بكام، يروح قال له ب80 مثلا، تروح تسأل واحد تاني في منطقة تانية يقول لك ب80 برضه، أو ب78 82 بتلاقيها في الحدود يعني. لكن الناس العادية إذا كان رجل مسترسلا قلت له سعر، يعني قلت له سعر فمشى وراءك وأنت عارف إن أنت غبنته، فهذا له الحق أن يرجع. الأصل إن هو لا يعرف، إن مفيش حد هيخسر 30 40 ألف جنيه على الفاضي. من حاله في الشراء. يعني انا اذا بعت لك وانت اول ما اقول لك 100 قلت لي خلاص خد ال 100، لا شك اني غبنت. يعني رجل طيب ولا يماكس، اقل ما يكون يقول لك ب 90، طب ب 95، طب كذا، لكن ده قلت له 100، شافك راجل سمح وملتحي. اخوانا ما دي مشكله برضه. يعني هذا نقول اتق الله في هذه المساله جدا. انت لا توقف في المحل تبيع بهذه الهيئه التي انت عليها، فالناس بيقولوا فلان ده ايه، يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هو فينا امام الناس. فالراجل دخل يقول لك الشيخ ده مش هيغشني، بكام يا شيخ؟ حاضر. بكام يا شيخ؟ ب 100. اتفضل يا شيخ، والله انت راجل سمح ومش حافظ لك، خد ال 100,000. راح رجع قال له السياره دي ب 60,000. انظر الى مدى الصدمه النفسيه التي سببتها له. هيرجع يقول لك كل السنيه كذا وكل الملتحين كذا، وهذا بافعالنا. فالراجل لما قلت له 100 اداك ال 100 على طول، معلوم انه مغبون ولا يحسن يماكس. وبعدين تعرف نفسك، يعني تعرف انك وضعت ثمنا اعلى بكثير من ثمنها، ورجل وافق على ذلك، فكيف يوافق الا وانه لا يعرف وانه مسترسل. نعم. التأمين هذا اللي هو الشرط الجزائي تقصد؟ الشرط الجزائي، وهذا يعني طب بس فكرنا نجاوب عليه بعد العشاء عشان ما نشتتش الإخوة، لكن نجيبك على الشرط الجزائي بعد العشاء إن شاء الله، بعد الأذان يعني عند الجواب عن الأسئلة. المقصود أنه إذا غبن الإنسان في صورة من هذه الصور، تلقي الركبان وزيادة الناجش والمسترسل، فله الخيار. الرابع، الرابع قال خيار التدليس. طب قبل أن نذهب إلى خيار التدليس، ماذا لو حصل خلاف بينهما؟ قال البائع أنت عالم بالقيمة، قال المشتري والله ما كنت أعلم القيمة. يعني دلوقتي صحيح إحنا اتفقنا أن في غبن، لكن قلنا لو كان عالما بالثمن مش هيبقى إيه؟ غبن. فراحوا عند الحاكم قال له يا فلان، الراجل رفع قضية يقول أنا اشتريت السيارة دي ب 100,000 وهي ب 60,000. البائع قال له صحيح هي ب 60,000 وأنت خدتها ب 100 لكنك كنت عالما بالقيمة، فأنت مش مغبون. نصدق مين فيهم؟ القول قول من يدعي الغبن باليمين، يحلف بالله أنه هو ما كان يعلم، وقوله مصدق إلا أن يكون في قرينة تكذبه. لو قلت لك أنه هو تاجر مثلا، أو سأل الناس وعرف، أو قال طب أنا هرجع أشاور وبعد كده أرد عليك، فرجع أشاور وبعد كده رجع له، يعني في قرائن تبين أن هو كان يعلم السعر الحقيقي، وإلا في الأصل أنه مغبون، كما لأن لا يمكن أن يدفع لك رجل 100,000 وهي ب 60 إلا وهو مغبون، هذا الأصل، فالأصل قوي معه في الادعاء. طيب وقفنا الآن عند الخيار الرابع وخيار التدليس. طيب قال الرابع خيار التدليس. مسألة بس مفيدة قبل الرابع أيضا، قال الشارح والغبن محرم. خلاص هذا أولا لابد أن يقرر أن الغبن محرم، مش شطارة في البيع، يعني أنك تبيع السلعة اللي ب60 ب100 هذا غبن وحرام، حيث كان المشتري ليس على بصيرة. إنما بعد هذا نقول وخياره على التراخي. يعني إيه خياره على التراخي؟ يعني افرض أن أنا بعد سنة عرفت أن أنا مغبون، أقول خلاص بقى فات الموضوع بقاله سنة، لا لي الحق أن أرجع على التراخي. بل حتى لو عرفت فلي الحق، طالما ليست هناك قرينة تدل على الرضا فلي الحق أن أرجع. يبقى خيار الغبن على الإيه؟ على التراخي ليس على الفور. طيب قال الرابع خيار التدليس. خيار التدليس الغبن، إن أنا الفرق بين الغبن والتدليس، الغبن إن أنا زدت عليك في السلعة، زدت عن ثمنها ثمنا يخرج عن العادة، زيادة تخرج عن العادة. إنما التدليس أخفيت عنك شيئا له أثر في ثمن هذه السلعة، لو عرفته ما أعطيتني هذا الثمن. يعني أنا ما زودتش عليك، ما قلتلكش هي بمية، اديتك بمية وهي ب60، لا ده أنا قلتلك هي ب60 ففعلا اديتني 60 وكان فيها شيء، لو عرفته ما كنتش اديتني 60. يعني فيه كتمان، فيه تدليس، والدلسة هي الظلمة. يعني أنا أخفيت عليك الأمر، عملت لك زي ما عمل اكون دهنت الحاجه كده دهان يخفي ما تحتها بحيث انك لا تعلم. فهذا التدليس ولو لم يكن عيبا يعني ممكن ما يكونش عيب، لكن لو عرفت ان فيها شيئا معينا كان ينقص الثمن ما اعطيتني هذا الثمن الذي طلبته. فالضابط ان انا اظهر السلعه بمظهر يرغبك فيها، بعد كده تلاقي اللي انا رغبتك به ليس موجودا حتى لو ما كانش فيه عيب. يعني احيانا فيه عيب واحيانا ما يكونش فيه عيب، يعني السياره كويسه وكل حاجه، انا قلت لك انها موديل 2010 هي حالة جيدة جدا زي الزيرو كده، لكنها موديل 2006 قلت لك لا دي 2010 الحالة خد بالك لا فرق. يعني لو ايه لو انها مكتوب عليها 2010 بالفعل ما كانش حد يمتلف انها 2010، وانت رجل طيب ما تعرفش لا بتبص في رخصة ولا بتبص على مطور ولا داخل ولا خارج، و 2010 خلاص 2010، بعد كده اكتشفت انها ايه 2006، ده اسمه ايه تدليس، اظهرتها لك بمظهر يرغبك فيها بسعر معين، واذا هي ليست على ما قلت لك حتى لو ما كانش فيه عيب فيسمى ايه التدليس. قال الرابع خيار التدليس، فهو خيار ثابت بما يزيد به الثمن لكنه ليس موجودا في السلع. ايه اللي يحصل بالخيار ده؟ ليه الخيار بين ان امسكها وبين ان اردها عليك. شوف المؤلف ضرب امثله بايه، قال كتسويد شعر الجاريه، فلما سود شعر الجاريه يبقى هي ايه شابه وقويه، فصبغت لك شعرها اسود فدفعت فيها ثمن على انها شابه، بعد كده اكتشفت انها كبيره في السن وشعرها شايب، عيب ولا مش عيب؟ عيب وخيانه وغش وتدليس، اخذت مني ثمنا على صفه رغبتني بها وليست موجودة في السلع. قال وتجعيده يعني جعله جعدا، والشعر الجعد يدل على قوة في البدن بخلاف الشعر اللين اللي هو مسترسل ولا يتجعد، فالمجعد عندهم أرغب لأنه يدل على قوة في البدن وقوة في تكوين الشعر. قال وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، البهيمة تدور في الرحى فأنا جمعت الماء ثم أرسلته دفعة واحدة، فأنت شفت البهيمة بتلف ماء كثير جدا يتولد من هذا اللف، فقلت الراحة ده راحة ممتاز ويولد ماء قويا، وإذا المسألة أن أنا إيه جمعت الماء حوشت الماء ودفعته دفعة واحدة، وهو لا يأتي بهذا الماء في كل دورة يدورها، فيظن المشتري أن دي عادة هذا الراحة فيشتريه على أنه يولد ماء كثيرا. فإذا تبين التدليس وعرف أن هذه الأمور المرغبة ليست في السلعة ثبت له الخيار. في مسألة بقى مشهورة جدا في التدليس اسمها المصرات، اسمها الايه المصرات، مساء المربوط المصرات هي البقرة التي سريت يعني جمع اللبن في ضرعها، ما بنحلبهاش كل يوم، قعد الرجل يحوش الايه اللبن في ضرع البهيم، فلما جه واحد يشتريها منه قال له ده الشادي حلوب واللبن بتاعها ما فيش بعد كده، قال له طب نشوف كده ونجرب، قال له حاضر، فحلب اللبن متحوش فنزل اللبن ايه كثيفا وغليظا وكثيرا، جه بقى الرجل تاني يوم يحلبها لقاها ما فيش، اين اللبن اللي انا شفته بالامس؟ فهذا يسمى ايه تسمى مصراة، وهذا الفعل تصرية اللبن في ضرع البهيمة، يعني تحويش جمع اللبن في ضرع البهيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، يعني اللي يشتريها ويدلس عليه فهو بخير النظرين، يعني له الخيار، يعني ينظر في أحسن أمرين له بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك يأخذها على ما هي عليه، وإن شاء ردها وصاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه، يعني يثبت له فيها الخيار. طيب وخيار التدليس كخيار العيب كخيار الغبن على التراخي إلا المصرة فيخير فيها 3 أيام منذ علم أنها مصرات، يخير بين أن يمسكها يأخذها كده بالثمن اللي اشتراها به ولا رجوع ولا أرش ولا شيء، وبين أن يردها مع صاع من تمر مقابل الايه اللبن اللي حلبه لما اشتراه، يعني انا لما اشتريت الشاه وحلبتها فوجدتها ناقصه فانا لي الخيار بين ان امسك هذه الشاه وبين أن أردها على صاحبه وقال له أنت غشتني ودلست علي، بس يقول لي طب ما أنت حلبتها وهي عندك، فإيه مقابل الحلب ده؟ أرد معها إيه؟ صاعا من تمر. طيب الخامس خيار العيب، يبقى أخذنا خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس. ما الفرق بين الغبن والتدليس؟ الغبن أنا ما قلت لكش ميزة في السلعة أزيد بها الثمن، ده ضحكت عليك ابتداء، هي بدل ما بستين اديتها لك بمية، لكن لم أصفها بوصف يرفع ثمنها. إنما التدليس سواء أخفيت أو ما أخفتش، المهم أن في شيء معين أديته ليس موجودا، حتى لو ما كانش عيب، يعني حتى لو كان زواله ليس عيبا، لكن وجوده يزيد الثمن. فاهمين يا اخوانا الفرق؟ فالغبن انا ما غلبتش عليك في صفة الشيء، لكن كذبت عليك في ايه؟ في ثمنه. انما التدليس رغبتك في السلعة بشيء يزيد ثمنها ما لقيتوش بعد كده، حتى لو ما كانش عيب. يعني هذا يختلف عن خيار العيب اللي احنا بنتكلم فيه ده. خيار العيب في شيء ينقص قيمة المبيع، عيب انا كتمته، لكن ده انا لم اكتم عنك عيبا، مش لازم اكون كلام تعيب، لكن ايه قلت لك ده عاوز تشوف النقه كيف تحلب، ورحت موديك اللبن بتاعها. تمام، تصريه، جمعت اللبن في ضرعها ثم حلبته مره فوجدته متدفقا شيء يذهل، بعد كده رحت لقيتها بتحلب حلب عادي، مش لا اقول انها نقه لا تحلب، لا حلبها عادي معتاد، فاين هل فيها عيب؟ يعني تقدر ترد السلعة وتقول البقرة أو الناقة لا يحلب منها لبن، أو لبنها أقل من المعتاد؟ مش موجود الكلام ده. وما اللي أنت بترد عشان إيه؟ عشان كنت تظن أن لبنها زيادة عن المعتاد وما وجدتوش زيادة عن المعتاد. فهمتم يا أخوانا الفرق؟ أما هذا الخامس الذي معنا فخيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. وبرضو مرد ذلك إلى الإيه؟ إلى العرف والعادة. فما عده التجار منقصا للقيمة فهو عيب، وما لم يعده منقصا فليس بعيب. وطبعا ده يرجع فيه إلى أهل كل فن. يعني مثلا تجار السيارات لهم معيار معين للعيوب، تجار العقارات لهم معيار معين، وهكذا. فما روحش أنا أشتري سيارة وقول فيها عيب، طب إلى من نحتكم؟ نروح نسأل مثلا تجار البهائم؟ لا، أسأل من؟ تجار السيارات. يا أخوانا هذه السيارة اشتريتها بكذا، وبعد كده اكتشفت ان فيها كذا، هل هذا ينقص الثمن؟ قال لك لا ينقص الثمن، دي حاجة عادية جدا فليس عيبا. ولو قالوا لا ينقص به الثمن نقول ايه؟ هو عيب ولي خيار العيب. قال الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. يعني عادة كمرضه، طبعا هو المؤلف اختصر، لكن في عندنا نقصان للقيمة وعندنا نقصان للعين ولو لم تنقص القيمة. يعني عدوا منه الخصاء ما بينقص القيمة لكن نقص العين، لأن خدت ايه؟ خصيتين. لكن المؤلف مختصر ونحن نمشي على اختصاره. قال كمرضه، أمثلة للعيب، كمرضه اشتريت دابة فإذا هي مريضة، والمرض ينقص القيمة عادة فيعد هذا ايه؟ عيبا. وفقد عضو، ايدها مقطوعة، رجلها مقطوعة، سن مكسور، اصبع مقطوع، وهكذا. وفقد عضو وسن او زيادتهما، لان هذا يعد عيبا لما يبقى في عنده عضو زائد عيب، كما ان لو في عضو ناقص عيب ايضا. وزنا الرقيق، اشترى عبدا والعبد زان والعياذ بالله، فهذا يعد عيبا لانه هيجيب له مشاكل وهيجيب له عار. وسرقته، اشترى عبدا فاذا العبد سارق حرامي، فكيف أمنه على ماله وعلى أعماله وعلى تجارته؟ واللي بعده عارف ان هو، او حتى مش عارف، لكن المقصود ان هذا العبد ظهر ايه؟ سارقا، فهذا عيب. وإباقه، إباق يعني هربي، بيهرب من سيده ويجري منه. وبوله في الفراش، هذه أمثلة، والأمثلة أيضا الشارح زاد أمثلة، قال وكونه أعصر يعني أشول ما بيعرفش يستخدم اليمين، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب، وحرنه يعني الناقة حرون، وبخر اللي هو نثن رائحة الفم، وحول، وخرس، وطرش، إلى آخر ما ذكره من عيوب، العيوب التي تنقص القيمة. وهذه كلها أمثلة. لو اشترينا سيارة والسيارة شكلها جميل جدا وعلى حالة مرضية في الظاهر، فلما اشتريتها وإذا الموتور عاوز عمرة أو فيها خطة كبيرة جدا ما كانت ظاهرة عندما اشتريتها، فهذا يسمى إيه؟ عيب ينقص الثمن. يعني الآن اشتريت سيارة يا فلان، السيارة دي إيه أحمد؟ قال له السيارة دي فبريقة بالقاف، كتبولك كده فبريقة برة وجوه. الصلاح الاستجار يقول لك برة وجوه. يعني إيه برة وجوه؟ يعني بحالة السيارة الحديثة، لا رشت من الخارج ولا من الداخل، ده معنى ايه برة وجوه. ايه وحالة المصنع، نعم انت يعني ايه الى اخره، يعني كلها الصلاحات تدل على شيء واحد. فانا خلاص مصدق السيارة برة وجوه، خلاص السيارة برة وجوه خدتها، بعد كده اكتشفت ان فيها خطة رشت من برة او من جوه، والرش هذا ينقص ثمنها 10,000 جنيه مثلا. فما ما تقولون في هذا؟ عيب ولا مش عيب؟ يعدوه تجار عيبا. التجار بيعدوا عيب حتى لو ما كانش الثمن نقص، على فكرة في موضوع الرش ده يعدونه عيبا حتى لو الثمن ينقص نقصانا يسيرا. يعني يقول لك ما عرفش الرش ده على ايه؟ يعني هل هو بيرش على نظافة ولا مش على نظافة؟ يعني هل في خطة هو بيعالجها بأن يدهنها شيئا أو يدهنها، فأنت شايف أنها في الظاهر إيه جميلة، لكن ما تعرفش إيه المخفي من وراء هذا الدهان، فيعد هذا عيبا. فهل له الرجوع؟ نعم له الرجوع كما سيتبين إن شاء الله. فالمقصود أني أمثلة العيب أو الضابط وضع تحته ما تريد من أمثلة ما ينقص قيمة السلعة عادة، ومرد ذلك إلى التجار، فما عده التجار عيبا فهو عيب، وما لا فلا. طيب قال: فإذا علم المشتري العيب بعد، يعني إذا علم المشتري أن في السلعة عيبا بعد العقد، يعني يعمل إيه بقى؟ قال: أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. يعني ليه الخيار بين الإمساك مع الأرش؟ إيه الأرش بقى؟ الأرش فرق السعر، أو قسط ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب. ليه الخيار بين أن أمسك هذه السيارة أو هذه السلعة مع عيبها وأخذ الفرق، وليه الخيار أن أردها وأخذ الثمن الذي دفعته؟ قال: أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. يعني لو قومناه صحيحا ب100,000، العربية دي لو كانت صحيحة على الصفة التي ذكرت كانت تبقى 100,000، ولما صارت معيبة فإذا هي بإيه؟ 80,000. يبقى القسط كام؟ الخمس، ما تقولش 20، تقول إيه؟ الخمس، لأن ممكن بعد كده تبقى 80 فأنت هتاخد 85، يعني السعر نزل مثلا ب80 ب90 بكذا، فعبر بالخمس والربع والأجزاء وليس بعين النقصان. فالمقصود ان له الخمس مثلا، او لا هي بمية ولا اهب 90، يبقى له الايه؟ العشر. نعم. فاما ان يمسك، يعني امسك السيارة ويروح الراجل البايع مديله ايه؟ خمس الثمن اللي هو في الصورة بتاعتنا دي 20,000، واما نقول له لا خد السيارة بتاعتك واديني 80,000. الخيار ده لمين؟ مين فيهم اللي يختار؟ المشتري مش البائع. يعني البائع يرجع على اختيار المشتري، لو المشتري قال له والله خلاص زي بعضه ناخد السيارة بس اديني الفرق ماشي، قال له السيارة دي صحيح الفرق هيبقى الثمن كما هو، لكن انا وشها شؤم علي وانا كرهتها بسبب الغش الذي غشتني به، انا عاوز 80,000 بتوعي، فيعطيه المال كله. نعم. المعاينة، احسنت، هذا سؤال مهم. نعم هذا سؤال مهم جدا. بيقول لك البائع ما بيغشش، قال له يا اخي العربية هي عينها وهات اللي انت وارفعها ووديها التوكيل واعمل كل اللي عاوز تعمله، فالراجل فعلا راح جاب ميكانيكي ولا راح جاب واحد خبرة فنظر في السيارة قال له لا السيارة تمام التمام، بعد كده اكتشف العيب، هل من حقه ان يرجع ولا الراجل يقول له لا انا قلت لك بالمعاينه وانت جبت البائع ورفعتها وخلاص انا مش مسؤول؟ ما تقولون؟ طبعا من حقه يرجع. ويحرم على البائع أن يخفي العيب لو كان يعلمه. من غير ما هو يسأل أنت تبتدئ أصلا بالبيان. فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. شوف، فإن صدق وبينا، الصدق هو أنك تقول صفاتها كذا وكذا، والبيان أنك تبين ما هي عليه من حال، بورك لهما في بيعهما. وإن كذب، إن أنا أقول لك فيها صفة مش موجودة فيه، وكتم، كتم العيب يعني، محقت بركة بيعهما. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن كذب وكتم. أنا ممكن أكذب وممكن مع أبقى عارف وما أكذبش، يعني لا أصفها بصفة ليست فيها، لكني إيه بكتم، بسكت، أقول لك السيارة هي وعايل، هل كذبت؟ قلت لي يا شيخ بس انت راجل خبره قل لي. اقول له والله ماليش دعوه، اهو السياره قدامك اتفرج عليها. هيجي يقول لي انت وصفتها لي بصفه ليست فيها؟ لا، لكن هيقول له ايه؟ كتمت عني عيبا. فان كان يعرفه فهو اثم، حرام عليه ان يكتم. وعلى كل فللمشتري الرد ما لم يقل وهو لا يدري انا بريء من كل عيب يظهر في السياره. فالتاني يقول له خلاص انا موافقك انت بريء، يبقى هو كده ايه راضي بان يكون فيه نقص، حتى وفي نقص هو ملتزم بان لا يرد عند وجود النقص. والمقصود ان العيب لك فيه الخيار بين الرجوع بالارش وبين رد السلعة واخذ ثمنها. وطبعا حديث صاحب الطعام الادلة كثيرة يعني. نعم، وهو قسط، فلا الخيار بين ان يمسكها بارشها وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، او رده واخذ الثمن. اما لو في قضاء شرعي بقى الواحد يذهب الى القضاء ويسلك هذا المسلك. في اخر مساله ذكرناها، اذا علم المشتري العيب بعد العقد امسكه بارشه وهو قسط ما بين قيمه الصحه والعيب، او رده واخذ الثمن. يعني ان المشتري مخير اذا علم بالعيب بين ان يمسك السلعه ويأخذ من البائع أرش ما بين أرش اللي هو قسط ما بين أرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، وبين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن. هو مخير بين هذين. هل في أحوال يتعين فيها أحد هذين؟ ابتداء هو مخير بين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن كله، وبين أن يمسكها ويأخذ إيه الأرش. عرفتم يعني ايه الارش يا اخوانا؟ يعني ايه فرق بين قيمة الصحة وقيمة العيب. هل في احوال يتعين فيها الارش ما ينفعش يرد السلعة؟ نعم، قال المؤلف وان تلف المبيع او عتق العبد تعين الارش. ان تلف المبيع، المبيع اللي انا اشتريته وهو معيب تلف ما بقاش موجود، اشتريته عبدا فمات، اشتريت جارية فماتت، اشتريت سيارة وعملت بها حادثة وراحت انتهى أمرها، تلف المبيع. اشتريت طعاما وأكل أيا كان، يعني المهم حصل تلف للمبيع لم يعد موجودا. فالآن ما فيش وسيلة أن أنا أمسكه وآخذ، ما فيش وسيلة بأن أنا أرد وآخذ الثمن. ليه؟ لأنه ما فيش مبيع أصلا، تلف المبيع. فما الذي يتعين؟ الأرش. قال إن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. عتق العبد يعني اشتريت العبد فأعتقته، بعد ما اعتقته عرفت أنه كان فيه عيب، خلاص صار حرا ما ينفعش أرجعه وأخذ فلوس، فحينئذ يتعين الإيه الأرش وهو القسط ما بين قيمة الصحة وقيمة العيب لتعذر الرد. طبعا في مسائل أخرى لم يذكرها المؤلف، المؤلف يختصر والشارح زاد مسائل. قال المؤلف وإن اشترى ما لم يعلم، ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، حاجة مختفية لها قشر قشر وهذا القشر يخفيها والمنفعة في باطنها وليس في قشرها، فلا أعلم عيبها إلا إذا إيه؟ كسرتها. الكسر مش لازم يكون تلف، يعني ممكن تكسر ويبقى لها قيمة. فإذا لم أعلم العيب بدون الكسر، فلما كسرتها طلعت معيبة، ظهرت معيبة، ماذا أصنع؟ قال مثال هذا جوز الهند. جوز الهند معروف الثمرة بتاعته لها قشر، العبرة باللب وليس بالقشر. كذلك البيض، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن أراد أن يرده قال له لا أنا مخير بين الرأي، لم تتلف، ما زال لبها وباطنها موجودا لم تتلف، فإن رددته رددته ورددت معه إيه؟ أنا اللي أديله الأرش بقى. أرش الإيه؟ الكسر، أرش النقصان الذي حصل في السلعة لما كسرتها. يعني هي معيبة الآن، هي معيبة بخمسة وصحيحة بعشرة، فأنا مخير بين أن أمسكها ولي الأرش اللي هو إيه؟ الخمسة النص، يعني أديته عشرة وهي في الحقيقة تساوي خمسة، فيديني إيه؟ خمس نصف 50%. فلما كسرتها بقت قيمتها تساوي 2، فأنا مخير بأن أنا أخليها معايا أخذ منه 5، وبين أن أنا أرجعها له وأدي له إيه؟ 3، وهي ب2 دلوقتي، اشتريتها ب10 وهي قيمتها الحقيقية ب5 لأنها معيبة ولما كسرت بقت ب2، فأنا مخير بين أني أمسكها وأنتفع بها بما هي عليه وأخذ إيه؟ 5 الفرق. يعني اديني الخمسة اللي اديتهم له زيادة، هي قيمتها بخمسة اصلا، انا اديله 10، وبين انا اقول لا خد سلعتك وفي فرق بين قيمتها الحقيقية العشرة والاثنين، بين الخمسة والاثنين، بين الخمسة والاثنين 3 فاعطيه اياه، فانا مخير بين ان امسكها ولي الارش وان اردها وله ارش الكسر، واخذ انا بقية الثمن. الكلام ده كله كل هذا إلا لم يدلس البائع، فإن دلس البائع فليس له شيء. لكن إذا كان الكسر لا تبقى معه القيمة، صار كالتلف، يعني لو كان الكسر يذهب بقيمتها ملاش أي قيمة خلاص، فهي كالإيه؟ كالتلف. ولما يكون كالتلف ما الذي يكون؟ يتعين الأرش، لأن خلاص فقدت، فأنا لأخذ منه الأرش. وإن كان كبيض دجاج فكسر، إن كان كبيض اشترى بيضا زي البيض العادي المعتاد بيض الدجاج، فكسره فوجد البيض فاسدا راجع بكل الثمن، يرجع عليه بكل الثمن. ليه؟ لأن العقد هنا في هذه المسألة يقولون تبين أن العقد فاسد من أصله، لأن لا يجوز بيع البيض الفاسد، لأن وقع. ليه لا يجوز بيع البيض الفاسد يا أخوانا؟ لأنه ما فيش فيه أي منفعة، وإحنا خدنا في أول البيع أن لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالإيه؟ كالحشرات. فالبيض الفاسد اللي ملوش اي استعمال غير الاكل فظهر فاسدا ملوش اي نفع، هيترمي، فصار عقدا على ما لا نفع فيه، فهو عقد فاسد، فارجع على بايه؟ بكل الثمن. هو ملوش قيمه بقى كسر ولا مش كسر، رجعت عليه بكل الثمن. قال وخيار عيب متراخ، وخيار عيب متراخ، فين المبتدا وفين الخبر؟ خيار مبتدا وايه متراخ خبر. طب ازاي يكون خبر مجرور؟ ها؟ يعني متراخن ولا متراخن؟ ايه؟ ايه رأيكم؟ يعني اصله متراخي. نعم. ايوه نعم، اصله متراخي، ولو كان في الف ولام هيقول والخيار المتراخي، وهتبقى الضمة مقدرة. المهم وخيار عيب متراخن، لأنه مثل ما قلنا في خيار الغبن هو خيار، في خيار التدليس أيضا هو خيار لدفع ضرر، فهو متراخ ليس على الفور. ما لم يوجد دليل الرضا، دليل الرضا بالقرائن، يعني إذا اشتريت سيارة معيبة وعرفت أنها معيبة ثم بعتها، مش برجعها للبائع، لا ده أنا ببيعها بيع جديد، أو بأجرها وبنتفع بيها، خلاص اعتبرتها سيارتي، فالتصرف فيها بإجارة أو إعارة أو بيع أو نحو ذلك دليل على الإيه؟ وأنا عارف العيب، خد بالك، لو أنا ما أعرفش أرجع، لكن وأنا عالم إن السيارة فيها عيب وتصرفت على إنها ملكي، خلاص بقيت أبيعها وأجرها وأعيرها وأتصرف فيها كما شئت، فهذه قرينة تدل على الإيه؟ على الرضا. ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، لا يفتقر. إيه اللي لا يفتقر؟ الفسخ، لا يفتقر فسخي للعيب، يعني لا يفتقر أن أرد السلعة إلى صاحبها وأخذ الثمن إلى أن أذهب إلى القاضي يحكم لي بالمسألة، لا يفتقر إلى حكم، يعني لا يفتقر إلى حكم حاكم، يعني إلى قضاء قاض مثلا. ولا رضا، صاحبه مش لازم يرضى لأنه ليس له هو الخير، لي أنا وليس له هو. ولا حضور صاحبه، من صاحبه؟ البائع، يعني أنا إذا أرد بالعيب وأنا المشتري لازم البائع يرضى ولا يكون موجودا ولا يحكم له حاكم بذلك. لا يلزم كل هذا، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. قال وإن اختلف، المسألة دي إن البائع والمشتري، بعتك سيارة والسيارة فيها عيب، أنا البائع وأنت المشتري، ثم اختلفنا عند من حدث العيب، يعني أنا مسلم إني في عيب في السيارة، المشتري يقول العيب كان في السيارة لما بعتنيها، يعني العيب عندك أنت، أنت بعتها لي وهي معيب، وأنا البائع بقول له لا أنا بعتها لك سليمة وتعيبت عندك. الصورة واضحة يا أخوانا؟ يعني هم متفقين في عيب، بس لما اختلف بيقولوا العيب ده حصل عند من؟ هل حصل عندي وبعتك السيارة معيبة ولا اشتريتها سليمة فتعيبت عندك؟ ده مش ذنبي. فماذا يكون؟ يقول إذا اختلف، إن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، فقول مشتر مع يمينه، يعني فالقول قول المشتري لكن بشرط إيه؟ إنه يحلف، يحلف بالله إن العيب حصل عند البائع، يقول والله لقد اشتريت منك السيارة معيبة، والقول قوله، القول قول المشتري. وإن لم يحتمل الكلام ده عندما يكون العيب محتملا أن يكون حصل هنا أو حصل هنا، يعني بعتك سيارة، السيارة أول ما اشتريتها رحت روحت البيت بتوريها الميكانيكي قال لك دي مخبوطة ورشة، الكلام ده كله ما فاتش عليها غير ساعة، هل يحتمل أن أنا خبطتها ورشتها في ساعة؟ مستحيل. لكن نتكلم في حالة الاحتمال، قعدت السيارة شهر عندي واكتشفت أنها مرشوشة، فانا بقول للبائع السياره فيها رش، قال لي انا مالي انا بعتها لك سليمه انت اللي خبطتها ورشتها، كلام محتمل ولا لا؟ محتمل. لكن بعد ساعه من الشراء مستحيل يكون العربيه اتخبطت وترشت واكتشف عيبها في مده ساعه، هذا مستحيل، خصوصا لو انا مثلا اشتريت منك هنا في شبرا ورحت بيها اكتوبر مثلا، ده مسافه السكه ما فيش حاجه حصلت. فعند الاحتمال القول قول المشتري مع يمينه، لكن ان لم يحتمل الا قول احدهما قبل. لا شك يعني في حاله ان البائع يقول العيب ده عندك انت لسه خابطها، يقول له كيف اصدمها وارشها في ساعة وارجع لك كمان، فلا يحتمل الا ان يكون الحق في جانب من؟ المشتري. واحيانا يكون الحق في جانب البائع، ان يقول مثلا ده انا اكتشفت ده انت بعتني العبد فلقيت فيه اصبع زائد، يقول له تعيب عندك، مش ممكن يعني يطلع له اصبع لما اشتريته، لا شك ان الاصبع عندك انت ايها البائع، فقول البائع هنا باطل بلا شك قولا واحدا. طب اشتريته وبعد مثلا يوم العبد عمل حادثة والدم بينزف منه وصار عيبا حاصلا الآن، فرجع المشتري يقول لي ده العبد عنده جرح غائر وانت ما قلتليش ان عنده جرح غائر، قال له عند من حدث العيب؟ قال له عندك انت بعته لي معيب، والبائع يقول له لا بعتك سليما، بعتكه سليما وتعيب عندك والدم بيسيل دلوقتي، يبقى العيب عند من؟ عند المشتري. فالقضية الآن إذا كان مع الاحتمال فالقول قول المشتري مع يمينه، وإذا لم يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله بلا يمين. قال وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، لأن فيش حاجة أصلا إلى اليمين، المسألة بينة. قال السادس خيار في البيع بتخبير الثمن، نقف عند هذا ونكمله المرة القادمة أيضا إن شاء الله عشان ننهي باب الخيار، لأن المسائل مبنية بعضها على بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.